فيه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: كيف يذبح الإسلام. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إخوة الإسلام، عباد الله الصالحين، هذه المحاضرة لا بد منها، ولا بد من بيان الطرق التي ذبح بها الإسلام على طول تاريخه الطويل. وهذه الطريقة التي أريد أن أتحدث عنها هذه الليلة ذبح للإسلام على الطريقة الإسلامية، وليست على الطريقة اليهودية ولا النصرانية ولا الشيوعية، لكنها ذبح الإسلام بسكين المسلمين. وعلي أنفذ إلى مسائل يحتاجها الجيل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. ولا بد للداعية أن يتحدث عن مغابن الشر وعن خفاياه، وليس الداعية هو الذي تحدث من نفسه، لكنه تحدث مضطرا، كما قيل لأحد المحدثين وقد حضرته سكرات الموت، ذكر ذلك الذهبي في السير وغيره، قالوا: كان في سكرات الموت فسمع رجلا يقول: حدثنا فلان عن فلان. وهذا الكلام طيب إلى قلبه، لأنه في طول حياته كان يعيش على حدثنا حدثنا، فاستيقظ وجلس وأخذ يقول: حدثوني. قالوا: أنت في سكرات الموت. قال: سقوني وقالوا: لا تغني، ولو سقوا جبال سليمة ما سقيت لغنتي. والبيت هذا لمجنون ليلى كما قيل، فإنهم قالوا: سقوه الخمر ثم رفع عقيرته يغني. قالوا: لا تغني. قال: تسكون الخمر ولا أغني. فالمقصود بالبيت: سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال سليمة ما سقيت لغنتي، أن طالب العلم والداعية مضطرا إلى أن يتكلم اضطرارا عن واقع المسلمين وعن واقع الأمة، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يبين للناس الميثاق. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال جلت قدرته: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أيها الإخوة الفضلاء، ذبح الإسلام بعدة سكاكين. فذبح في قرآنه، في الكتاب الخالد الذي أنزله الله سعادة للناس: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى حلا للأزمة الحضارية التي يعيشها الناس. كيف طعن في القرآن؟ كيف ذبح كتاب الله؟ تصور الأزمة، وتصور الداهية الدهياء، والمشكلة العظيمة التي ذبح بها القرآن. أن ينشأ جيل لا يعرفون، جيل العرب العرباء. نحن عرب قش، أنا وإياك ننطق الضاد من مخرجها، نتكلم العربية الفصيحة، ثم بلينا بماذا؟ ألا نستطيع أن نجود كتاب الله حتى يأتي العاجم فيدرسوننا كتاب الله. العجم يحفظون القرآن ويجودون القرآن ويعلموننا مخرج الضاد، ويؤلفون في ذلك رسائل، ويأتون إلى كرف وقحطان والأزم ومذحج ومضر وربيعة التي قال الله فيها: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وليس هذا انتقاصا من الأعاجم، فإن الله يقول: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والإسلام هذا ليس صكا شرعيا للعرب، ولا حضرا للأتراك، وليس حقا فقط للهنود، لكنه إسلام للأفغان والعرب والهنود والأتراك والأكراد والتركمان وكل من حمل الإسلام. لكني أخبركم أنا بالمشكلة والداهية، وتصوروا عظم هذه المأساة، أن طلابنا الآن في المساجد لا يدرسهم إلا عاجل. تصوروا المأساة. أن طلابنا جميعا في المدارس في بعد صلاة العصر والمغرب لا يدرسهم ولا يعلمهم كتاب الله ولا يعلمهم مخارج الحروف ولا التجويد، الكتاب الذي نزل بلغتي ولغتك أنا لا نحسن أن نقرأه حتى يأتي الأعجمي من أفغانستان ومن باكستان فيدرسنا كتاب الله. هذه أول مسألة. الأمر الثاني أن يحجم وقت القرآن فلا يدرس إلا في حصص كالضائعة، إما بالسادسة أو بالأسبوع مرة، فيخرج المتخرج بعد 16 سنة وهو لا يجيد أن يقرأ سورة ولو قصيرة بالتجويد، فلا يعرف القلقلة ولا الإشمام ولا الإدغام ولا الإظهار، وكأنك تحدثه من قاموس ملغز. الثالث، نحي القرآن عن حياة الناس وعن سعادتهم، وأتى هذا القرآن ليقود البشرية إلى النجاة، فجعل قرآنا ليقرأ فقط على من به مس. أصبحت مهمة القرآن أن نقرأه على من به مس رقية، وهو رقية للقلوب ورقية للأرواح وللأبصار وللبصائر وللأجيال وللشعوب وللحضارات، لأن منزله الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أسلم أحد المستشرقين بمعجزة، وسبب إسلامه قال أول ما فتحت القرآن، أظنه تعلم عربية، قرأت في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فعلمت أنه لا يتحدى إلا من يعلم أنه لا يدخله النقص ولا يقول ذلك إلا لإله، لأن المؤلفين الآخرين كل مؤلف يبدأ في كتابه في المقدمة وإن وجد نقص فالأعذر، ومن وجد خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان، ومن وجد شيئا من خطأ فليصلحه أو أن يتصل بي، هكذا يقول المؤلفون. أما الله فيتحدث الألف لام ميم، من هذه الأحرف نسجنا ونظمنا وبنينا وقلنا هذا القرآن لا ريب فيه. ثم يقول سبحانه وتعالى في موطن آخر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولذلك لا يوجد كتاب غير القرآن إلا وفيه أوهام. حتى صحيح البخاري بين شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 أن في صحيح البخاري أوهام، لأني أنزع ثقة البخاري الليلة من صدوركم، لكني أريد أن أصل إلى أن هذا القرآن العظيم نزع ثقته بطريقة أو بأخرى من الأجيال، فأصبح رقية وأصبح يفتتح به الحفل وأصبح يقرأ به الأموات من سورة ياسين إذا سجي، على أن حديثها ضعيف وعلى أنه لا يقرأ وقت الوفاة لما قال المحدثون، وهذا ليس غرضي، لكن هكذا القرآن في الحياة. لا، القرآن جاء منظر البشرية، فذبح الإسلام أولا في القرآن ثم عرف بالقوانين الوضعية، فأخذت بعض الشعوب الإسلامية مادة 12 من نابليون والثالثة من هتلر والرابعة من لينين والخامسة من القرآن، فما اتفق مع أهوائهم أخذوه. قال سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إما تأخذ الإسلام جملة أو تتركه جملة، الذي يوافق الهوى تأخذه ومن يعارض الهوى ترفضه، هذه خيانة لله ولرسوله والمؤمنين. ذبح الإسلام في السنة بالتشكيك فيها وعدم وأنها ليست بحجة وأنها ظنية واتهم الرواح، هذه ثلاث مسارات في السنة. أما التشكيك في السنة فأول من بدأ بذلك الخوارج الحزب الابتداعي عليهم غضب الله، فإنهم لا يأخذون إلا من السنة كما قال ابن تيمية إلا بموافق ظاهر القرآن، حتى الرجم لا يأخذونه، وقالوا ليس في القرآن ولا نأخذ من السنة إلا ما وافق القرآن أو ما كان أصله في القرآن، فأول من ذبح الإسلام في السنة الخوارج. ثم صار من بعدهم العقلانيون المرتدون المرتزقة، يمثل هذا المد القذافي معمر، هذا حاكم ليبيا وقد ألف الكتاب الأخضر ونفى في خطبه حجية السنة، وكأنه المقصود والله أعلم كما قال العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم رب شبعان ريانا، هذه في السنن، رب شبعان ريان على أريكته يأتيه الحكم من أمري أو النهي من نهي، فيقول حسبكم القرآن، ما وجدتم من حلال في القرآن فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، عليه الصلاة والسلام. فرفض هو السنة، ورأيت له مقالات وكتابات يقول السنة ليست بحجية، بل قد تهجم على المعصوم صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، وقال كان يناسب بيئة عربية أولى بادية، وأما الآن فتطورت الحضارة وتطورت عقول البشر فلا يناسبها كلامه عليه الصلاة والسلام. قالوا وظنية، ولذلك يقولون ظنية الثبوت وظنية الدلالة. والحقيقة أن أهل السنة، اسمعوا، أهل السنة يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد والعبادات والمعاملات في الكليات والجزئيات. وللشيخ الحافظ الألباني رسالة في حجية الآحاد، وهو قول المحدثين وأهل السنة والجماعة، وللأحناف قول لكنه مرفوض. صحيح مرفوض أن الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، وهذا معناه أن نلغي كثير من الأسماء والصفات التي ثبتت للمولى سبحانه وتعالى بالأحاديث. كالضحك، ثبت لله بأحاديث آحاد، وخل عجب له سبحانه وتعالى وأثبت أهل السنة والجماعة. واتهام الرواة عجزوا عن التصيد في ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ألفاظ المعصوم صلى الله عليه وسلم قوية بليغة فيها إعجاز، ولذلك ما تستطيع أنت ولا غيرك من العباقرة أن يدخل إليها وينكت فيها. مثل إنما الأعمال بالنيات، من يستطيع أن يحوك مثل هذا الكلام؟ احفظ الله يحفظك. وقال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، حتى يقول الزبير قاضي اليمن للرسول صلى الله عليه وسلم ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتل اللفظ أمة من عفائي. يقول المعجزة فيك أنك تبني حديث فتبني بالحديث هذا ملايين من البشر، فما استطاعوا الدخول على حديثه فدخلوا على الرواة. منهم أبو رية ألف عن أبي هريرة واتهمه بالكذب، بر الله أبا هريرة. وأحسن من دافع عن أبي هريرة صالح العلي العزي، وهو عراقي حكم عليه صدام حسين بالإعدام غيابيا، يعيش هو في الإمارات، وهو محمد أحمد الراشد صاحب المنطلق والعوائق والرقائق والمسار، لله دره، على أن في بعض كتبه ملاحظات لا يخلو منها البشر، لكن على كل حال ألف دفاع عن أبي هريرة. ولو رشح كتاب في هذا العصر أن يكون كتاب العصر أو هذا القرن لكان كتاب دفاع عن أبي هريرة. فذبح الإسلام في السنة المطهرة التي أتى بها المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهي مكملة للقرآن. وإذا سمعت الرجل ينادي بالقرآن فحسب فاتهمه بالبدعة. القرآن والسنة، الكتاب والسنة، لا بد من قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. ذبح الإسلام في النيل من المعصوم العظيم عليه الصلاة والسلام من جنابه الشريف والتعرض لأخلاقه وسلوكه ولدعوته، فأتوا إلى هذا المعصوم الذي صفاه الله واصطفاه وذكى الله سمعه وبصره وقلبه ومنهجه ودعوته وأخلاقه، فاتهموا سيرته عليه الصلاة والسلام. وهناك كتب تطفر بها الساحة، وكما قال صلى الله عليه وسلم لما مر ببيوت الأنصار وهم يبكون على قتلهم في أحد، قال لكن حمزة لا بواك يا له، لكن حمزة لا بواك يا له. يقول كل يبكي على شيء إلا حمزة. ولذلك قللت الغيرة للبكاء على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن بعض الكيانات إذا مشتت بكلمة من كيانات أخرى قامت الدنيا وقعدت وخرجت البيانات الرسمية والنفي القاطع والدفاع، وقام الإعلام وقام الخطباء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينال ويتعرض له بعرضه عليه الصلاة والسلام وفي مناجه وفي دعوته، لأنه إذا سقطت عدالته المعصومة عليه الصلاة والسلام سقط منهجه في الأرض. وأنتم لستم بخفية ما تعرض له عليه الصلاة والسلام من هجوم، آخرها ما فعله المجرم سليمان رشدي، لا سلمه الله ولا أرشده وخذله وأخذه وأخذ عزيز مقتدر. والعجب أن تأتي بعض الطوائف المبتدعة فتعلن الإعدام عليه في المنابر يوم الجمعة في طول بلادها وعرضها، ويأتي أهل السنة فلا يريدون بكلمة ولا يعترضون بخاطرة ولا يرسلون برقية ولا يغضب منهم غاضب ولا يخطب منهم خطيب، وهو تعرض الإيمان هو لمسيرتهم. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ وأنت المحرر عليه الصلاة والسلام. فهم يصلون إلى هذا بالتعرض له صلى الله عليه وسلم ولمنهجه. الرابع مما ذبح به الإسلام في الصحابة النيل من عدالتهم وذكر ما شجر بينهم وتضخيم أخطائهم. إذا رأيت الرجل ينال من الصحابة فاعرف أنه مبتدع وأن في قلبه مرض. قال ابن تيمية في منهاج السنة لا يحق دفع الفيء إلى طائفة من الطوائف المبتدعة لأنهم ما اتبعوا الصحابة بإحسان، لأن الله قال في أتباع المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأتى هؤلاء فنالوا من الصحابة، حتى من أبناء المسلمين من يعيش الآن ينال من الصحابة، وحسبنا الله عليه الذين زكاهم الله واختارهم لصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ترى من عظمة الصحابة أنهم استطاعوا أن يعيشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يقدموا جماجمهم ودماءهم، وأن يحفظوا لنا السنة، وأن يعرفوا المنقول والمعقول. فهم أصدق الناس لسانا، وأخلص الناس قلوبا، وأوضح الناس منهجا، وهم أبر الناس وأكرم الناس رضوان الله عليهم. قال ابن حجر في الإصابة: والصحابة مزكون عدول كلهم، كل ما رأيت صحابي فلا تتكلم، لا تبحث عن ترجمته، من زكاه، من قال ثقة أو من قال ثبت أو هو ضعيف أو كذاب، لا، كلهم عدول، كل الصحابة عدول رضوان الله عليهم، لأن الله زكاهم. أما غيرهم فيزكي يحيى بن معين الرواه أو أبو حاتم أو ابن حبان أو الذهبي أو ابن حجر، لكن أما الصحابة فلا يتدخل ابن حجر ولا الذهبي ولا ابن معين، الله من فوق سبع سماوات. نيل من الصحابة نيل من أبي هريرة ونيل من أبي ذر، وألف في أبي ذر كتابا وهو يتداول النظرية الماركسية، ونقل سخروف ذاك قبل أن يعلن تمرده على المذهب الشيعي، تكلم عن أبي هريرة عن أبي ذر بكتاب، ويزعمون أن الذي فرض النظرية الاشتراكية في العالم أبو ذر وكذبوا لعمر الله. حتى شوقي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، وهذا خطأ، فليس إمام الاشتراكية صلى الله عليه وسلم، وليس إمام الديمقراطية، وإنما هو صلى الله عليه وسلم أتى بمنهج خالف صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومنهج صلى الله عليه وسلم كما قال الأفغان في نشيدهم بلغتهم، يقول: نامني نظام غربية، نامني نظام شرقية، مصطفى مجتبى حبيبي يا محمد. يقول: أنا لست أرفض النظام الغربي وأرفض النظام الشرقي، ولكني أتبع محمد المعصوم الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإن العبد ليسخر أمام هذه التجليات الإيمانية في أفغانستان والجزائر. ورصيد الإسلام: مليون امرأة في الجزائر قبل جمعتين يذهبون إلى صناديق الاقتراع متحجبات، بعد صلاة الجمعة 700 شاب على مذهب أهل السنة والجماعة في الجزائر يسيرون في طوابير والهتاف الخالد يهز العمارات، ويقولون: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. أليس هذا انتصار لهذا الدين وتصديق لمن قال المستقبل لهذا الدين؟ دعها سماوية تجري على قدر الله، تفسدنها برأي منك منكوس. وسوف يقول لنا مرور على هؤلاء كريمة. خامسا: التاريخ الإسلامي بالدس فيه، يذبحون التاريخ الإسلامي بالدس فيه وإخفاء محاسنه وإظهار المساوئ، فتجدهم على التاريخ الإسلامي عليهم أو لهم نقمة على التاريخ. جعلوا تاريخنا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، وكتاب المحاضرات للأصبهاني، وكتب مثل الشهاب المستغرق في كل فن مستغرق، كما يقول بعض الناس هو من المحزم وما تحت. هذا كله هذا التاريخ يقدمونه للناس في مسرحيات ومسلسلات، ويأتون بثلاثين مجلد بالأغاني يقولون: هذا تاريخكم. هارون الرشيد قالوا كان يشرب الخمر وعنده جواري يستمع الغناء. حتى إذا استمعت لهارون الرشيد أو قرأت تراجمه في الأغاني أو في المستغرق، كأن الرجل ما همه إلا من يوم يصبح إلى أن يمسي يشرب الخمر ويغني ويرقص ويطبل ويلعب بلوت إلى الثانية ليلا. هذا الذي دوخ المشرق وفتح المماليك ودمر القناع بلا إله إلا الله، وأقام علم أهل السنة والجماعة، وفتح الفتوح وجند الجنود، وأخذ العلماء استشاريين، هذا يصبح حاله؟ ويأتون بالمعتصم فينزلونه منزلة كأنه فقط يمزح ويلاعب، وكأنه بطال عطال فقط، ما عنده إلا هذه الهوايات والتسلية. المعتصم الذي دك الجيوش وأحرق المدن حتى كادت المدينة هذه تحترق، فتحترق بعدها بساعة المدينة أخرى، كما يقول أبو تمام: لما رأت وقتها بالأمس قد خيبت، كان الخراب لها أعدى من الجربي. هذا التاريخ يذبحونه كذا، يقدمون التاريخ لنا الحجاج، ويقدمون أبا مسلم الخراساني، ويقدمون لنا في التاريخ كذلك المستنصر آخر الخلفاء، كل ضائع يقدمونه ويشخصونه أو سفاك أو مجرم. لكن من اللموع أبو بكر، عمر، عثمان، علي، صلاح الدين، عمر بن عبد العزيز، نور الدين محمود، وهذه القائمة البيضاء فيخفونها ولا يبدون إلا سلك فحسيبنا الله. هذا تاريخ يغلق ويغلق فيه ويظهر للناس أنه هذا هو تاريخكم اقبلوه، وليس تاريخنا هذا. تاريخنا أجمل من الشمس في رابعة النهار. أيضا أيها الإخوة الكرام، يذبح الإسلام عموما بوصفه بأقبح الأوصاف وبأنه لا يلائم العصر. سبحان الله، يقولون يخشى من الأصوليين أن يرتقوا لأنهم سوف يتطرفون في أفكارهم أو يشددون على الناس، أما العلمانيين فيصلحون، وأما الديمقراطيين فينجحون، وأما الشيوعيين فأذكياء وعباكرة، أما المسلمون فلا يستطيعون. أبناء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب الذي كان يحكم 23 دولة من المدينة المنورة لا يصلحون. هارون الرشيد الذي كان يتحدث هذا لا يصلحون. ويقولون الإسلام الآن يصلح لفترة من فترات، أما وقد وصل هذا التقدم الحضاري إلى هذا فإنه ما أصبح صالحا للناس. سبحان الله، ومن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سبحان من أنزل هذا الكتاب وهذه السنة، لكن ما عرفت في دنيا الواقع لتكون حلا حضاريا لمشكلات البشر حتى نقدم هذه الصورة، لأن الغرب والشرق يرون صورة الإسلام في مثل مسار المرتجعة أو مسار البعث في بغداد أو مسار العلمنة أو الماركسيين العرب، ولا يرون الحل الإسلامي الحضاري المطروح ماثلا أمام العيان. أيضا طعنوا في اللغة العربية وذبحوا الإسلام في اللغة العربية. رموني بعقم في الحياة وليتني عقمت فلم أولد وتلك وفاتي، أو كما قال حافظ إبراهيم، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. اللغة العربية عدد ألفاظها 40 مليون كلمة، واللغة الإنجليزية 40,000 كلمة. اللغة العربية تستطيع أن تقول في اللفظة الواحدة جملة، لكل جملة مؤديات ومقاصد، وقف وقام ونحو ذلك، يعني المترادفات، ولكل مدلول. فلا تقول يعني استطرادا، نحن من رداءاتنا في العربية نحسب أن الكلام كله مترادف، نقول اقعد واجلس بمعنى واحد، وهذا خطأ عند أهل اللغة، فإنهم يقولون اقعد لمن كان نائما يراد أن يجلس، ويقولون اجلس لمن كان واقفا يراد أن يجلس. فلا تقول للنائم اجلس، ولكن نقول اقعد، وكل الواقف اجلس ولا تقول اقعد. لكن نحن أوردناها كذا، أوردها سعد وسعد المشتمر، وهكذا تورد يا سعد الإبل. هذه اللغة العربية قالوا ليست لغة صناعة ولا لغة تكنولوجيا، لأن لا تستطيع أن تأتي بهذه الأمور. قلنا لماذا؟ قالوا لأن هناك مستجدات مثل الميكروفون، مثل التلفزيون، مثل التليفون، هذه ما في العربية، ما وجد، لا عرف سيبويه ولا الكسائي. فقال العلماء لا، نحن نستطيع أن نقوله أن نصوغها بالعربية والعربية تتحمل. فاتفق المجمع اللغوي في دمشق على لفظ فعالة، على أكثر المصنوعات على لفظ فعالة، قالوا سيارة وطيارة وحفارة وحراسة وسماعة ونقالة وحفارة وهكذا. ولذلك ما ضاقت اللغة العربية أبدا، لكن يريد أن يطعنون حتى لا تصلح. وأول من طعن طه حسين لأنه من مدرسة غربية فرنسية ينادي باللغة العامية، يقول لكل بلد منا يتكلم لغة العربية، فالصعيد يتكلم بلغة الصعيد، وأهل نجد بلغة نجد أو بلهجة نجد، وأهل الجنوب بالجنوب والشمال بالشمال، حتى تضيع العربية تماما، لكن الله حفظها بالقرآن والسنة فله الحمد سبحانه والشكر. الثامن مما ذبح به الإسلام الطعن في العلماء والدعاء، ويحكم بالتخلف والتزمت وضيق النظرة، وهذه ترشق صباح مساء على العلماء والدعاء، لا يعرفون لا يجيدون، متطرفون، أصوليون، وصوليون، فضوليون. سبحانك ربي. أما المجرم، أما العنيد، أما الذي يحارب الله ورسوله فما فيه، وأما هؤلاء فدائم تعلق عليهم هذه الشعارات حتى يحارب الإسلام، لأن مصادر التلقي عندنا هم أهل العلم، فإذا أبطلت عدالتهم من يقبل؟ من يفتي؟ من يعلم؟ من يرشد الناس؟ من ينصح الناس؟ إذا أميتت عدالة أهل العلم والدعوة ضاعت الأمة. أيضا أيها الكرام، الهزيمة النفسية، التاسع الهزيمة النفسية وتعميقها في قلوب المسلمين فيرى المسلم أن الغالب والقوي والمصنع والمخترع والمكتشف غيره، أما هو فلا يستطيع أن يقدم البشرية شيئا. نحن نعيش أزمة هزيمة نفسية، حتى تجد أن ننظر للغرب والشرق أنهم دول غالبة، وهو الدول الفيتو هذه كلها كاثرة التي لها حق النقض الخمس ودائمة العروية والتي تورد وتصدر. أما الدول الإسلامية فكما قال الأول: ويقضى الأمر حين تغيب سيم ولا يستشهدون وهم شهود، فيعترضون فلا اعتراض، ويوافقون فلا موافقة، إن وافقوا أو اعترضوا، إن غابوا أو حضروا. فنحن ننظر الآن بهزيمة النفسية أننا لا نستطيع أن نفعل مثل ما فعل هؤلاء، صنعوا وأنتجوا. وينظر الناس حتى بنقص في التوحيد أنهم لا يستطع أن يغلب هؤلاء ولا يستطع فيهم أحد، حتى يشك أحدهم في القدرة بسبب الله عز وجل. ويأتي الأطفال فيقولون: هل يستطيع الله يغلب الاتحاد السوفيتي؟ سبحانك، الله يدمرهم بأسلحتهم. وفي وقت من الأوقات أبادهم الواحد الأحد، قال: والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول أحد العلماء: إن انهيار الاتحاد السوفيتي تحت مظلة آية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهو الذي يغير ولا يتغير ويبدل ولا يتبدل. لكن صراحة أكثر ما رشقت به الأمة، حتى إن الأطفال في البيوت يتربون على عقليات متنفسة وهزيمة نفسية، أن يتصور أن هذا الكافر لا يغلب وأنه المخترع، أما المسلم فلا يستطيع أن يخترع ولا يكتشف ولا يقدم ولا ينتج. ونحن الذين فعلنا بأنفسنا ذلك، لم نقدم صراحة البشرية إلا ما رحم ربك في الفترة الأخيرة، لا في دينها ولا في دنياها. الواجب نحن أن المؤثرين في الغرب والشرق، وأن نذهب ندعو، لكن غزينا في عطر دارنا، وأصبح المبشرون في كل جهة، في المستشفيات والمدارس والمصحات والمعامل والمؤسسات والشركات، فنشكو حالنا إلى الله. أيضا أيها الأخوة، مما ذبح به الإسلام إيجاد نخبة مستغربة الفكر أجنبية العقل، تخلع هالة المعرفة عليها والثقافة والذكاء، وترطن بلغة الأجنبي وتزعم الذكاء والعبقرية. بالمناسبة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يرى أن من تكلم اللغة الأجنبية بغير حاجة بين المسلمين، بين العرب المسلمين، علامة من علامات النفاق. لكن بالضوابط، هذا لا تحملوا كلامي على غير محامله، مثل ما حمل خطاب الشيخ بن باز على غير محمله الذي دافع فيه عن الدعاء. ذهب الناس قالوا: بن باز يرشق الدعاء، يستاهلون، بن باز يرد على الدعاء، بن باز يحذر من الدعاء، وهو يذب عن الدعاء الشيخ. وأنا الذي عرف المسألة وإخواني وطلبة المشايخ منهم أناس حضور يعرفون ماذا يريد الشيخ، فلا تحملوا كلامي تقولون يقول لنا من يتعلم الإنجليزية منافق. أنا ما أقول هذا، اسمع العبارة. يقول ابن تيمية: من تحدث بلغة أجنبية بين المسلمين العرب دون حاجة فهي من علامات النفاق. يعني بين أمي وفي البادية، في خيمة في البادية، هو بين جدي والقدباي، يعطيه الشاهي أبوه ما يعرف نواقض الوضوء، والعجوز أخواته قال ثانكيو، هذا علامة النفاق، يعني أنه معجب بأولئك وأنه يعني مجمرك شد بلدها. هذا مقصود ابن تيمية. فيقول: لا يكون الإنسان ملغم من داخل لأنه علامة النفاق، بل يكون معتزا بالعربية الفصحى، قائما على لغة القرآن، محترما للمبادئ، يحمد الله أن جعله من أمة تنطق فصيحة، أمة عربية معطاة، لا أدعو إلى القومية لكن إلى لغة القرآن. هذه النقبة المثقفة يعني ترى أنفسها أن هي التي تجيد تسيير الأمور، وأن هي الصالحة، وأن عقليتها متفتحة. وأما العقليات المغلقة في عقليات الدعاء وطلبة العلم والتزيمين، هؤلاء أهل اللحى والثياب القصيرة ما يستطيعون يفهمون، ولهم فهم الخاص. فالغربي أوجد هذا وفرضه على المسلمين في نواديهم وفي مجامعهم وفي أماكنهم وفي قراراتهم، حتى سيرت الأمة كما شاء المستغرب أو الغربي. الحادي عشر: إشغال عامة المسلمين بالمعيشة فحسب. هذا مما ذبح به الإسلام، إشغال عامة المسلمين بالمعيشة فحسب، من طعام وشراب ومسكن وزواج ووظيفة، فلا تجد من يفكر في هموم الإسلام إلا قليلا. يشغلون المسلم منذ أن يصبح، منذ أن يصلي الفجر وهو في همومه، من ورشته إلى بيته، إلى أكله، إلى طعامه، إلى ثلاجته، إلى أطفاله، يشتري ويأكل ويبني ويسكن، عنده عمارات وعنده دور وعنده دخل وعنده فلوس فقط، همه المعيشة. ومعنى ذلك وليس معنى ذلك ندعو للتجرد ومن الدنيا وتركها والانقطاع والرهبنة، لكن إلى الاعتدال، أمر الله أعظم. إلى الترشية، الصحابة زرعوا وتاجروا وجاهدوا، لكن أعظم قضية عند الواحد منهم لا إله إلا الله. بالله عليك، منذ أن أصبح أبو بكر الصديق تظن أن يتفكر في بيع الجمال وبيع البقر؟ كان يتفكر كيف يقدم لهذا الدين، ما هي الوسيلة التي يوصل بها دين الله. الآن الملايين المملينة من العالم الإسلامي يعيشون في هامش المعيشة، حتى ضيق العالم الإسلامي في معيشته ودخله، فأصبح يطارد اللقمة هذه من مكان إلى مكان، حتى لا يشتغل فقط إلا بأطفاله ومعيشته وسياراته، ولا يتحرك للدين ولا يخدم مبادئ الله عز وجل، حتى يعلم ممن يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويأتمر في رمضان ويحج، تمر به الأيام والأشهر لا يقدم للدعوة شيء. أنا أعرف أن الأمة كلها ليسوا خطباء ولا دعاة ولا محاضرين، لكن وزع الشريط، وزع الكتيب، تبرع ابن مسجد، شد من أجر الدعاء، ادعو لهم بظهر الغيب، ضب عن أعراضهم، حاول أن تستخدم مهارتك أو قوتك التي منحك الله في نصرة الإسلام. ماذا قدمت الإسلام؟ إذا أتيت لتنام فاسأل نفسك ماذا قدمت للإسلام في هذه الليلة. إن المستعمر نجح نجاحا باهرا في ذبح الإسلام يوم جعل العامة يشتغلون بأنفسهم لا يشتغلون بالإسلام. الثاني عشر، ذبح الإسلام في أن أشغل المبتدئين، أن أشغل الكافر المبتدئين أو غيره من المهلوسين، أشغل المبتدئين في طلب العلم بجزئيات المسائل، فيستفرغون الطاقة والجهد في هذه الأمور على حسب الكليات. يعني أن يأتي المبتدئين المشغلين بأول طلب العلم فيتركون أصول المسائل والكليات والقواعد العامة، فيشغلهم الشيطان. جعل ابن القيم مداخل الشيطان أظن خمسة مداخل. يسعى الشيطان أولا إلى الكفر، هي أن يكفر العبد، فإن لم يستطع رماه بالبدعة، فإن لم يستطع ابتلاه بالكبيرة، فإن لم يستطع بالصغائر، فإن لم يستطع أرهقه بالمباحات، فإن لم يستطع هذه ست، هذه السادسة، فإن لم يستطع أشغله بالمفضول عن الفاضل. فتجد في جزئيات المسألة تحريك الأصبع دائما في الصلاة، كيف تحرك؟ هذه سنة لابد نفهمها ولا بد أن نعيها، لكن يا إخوة تأخذ المجالس كلها في تحريك الأصبع؟ نأتي إلى مجتمعات بعضهم لا يصلي، وبعضهم ينتشر فيهم الزنا، وبعضهم الربا، فنشغلهم بتقصير الثوب وتطويل الثوب. لابد أن نخبرهم أن تقصير الثوب سنة، وأن تطويله تحت الكعب حرام أو على الكعب حرام، لابد. لكن كم يأخذ منا؟ المسائل الكبرى. الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل معاذا إلى اليمن فيخبره بالكليات القواعد العامة، قال ليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا أجابوك لذلك وطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فنصيحتي أن نفعل مثل ما فعل أحمد بن حنبل وابن تيمية، نشتغل بكليات الأصول ونعطي الجزئيات حقها وحجمها، لا نضيعها ونهملها ولا نعطيها أكبر من حجمها. يا أخي الإسلام انتهك في العالم طولا وعرضا، المسلمون يذبحون، أجهزة الإعلام في العالم تهاجم العلماء وتهاجم الإسلام والقرآن والسنة، وأنت في مسجد في قرية تلاح الجماعة على مسألة تحريك الأصبع وجلسة الاستراحة، وأنت بينك وبينهم شجار ومجلس وأخذ وعطاء وردود، كتب في التصوير أكثر من 50 مؤلف صغير، رسالة كبيرة وصغيرة، والمسبحة كم من تأليف في المسبحة قبل أن تطح انطحى في فن المسبحة، المروحة في المسبح، هذه عناوين لم تكتب. فقصدي يا إخوة لا نشغل المسلمين ولا نشغل الأمة بهذه القضايا الجزئيات التي بعض المتهالك أكل عليها الدهر وشرب. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية لم تؤلف في الفروع كتابا، هو ما ألف كتاب كامل في الفروع، قال مسائل الأصول أهم، لأنه يريد هو منهج رباني يقوم الأمة عليه. الثالث عشر مما ذبح به الإسلام، أرجو منكم الحضور، التقارب، أنتم حضرتم الحمد لله، لكن التقارب لأن الناس خارج المسجد في برد شديد، فتقاربوا، قارب الله بين قلوبكم وقارب بين أضلاعكم في الجنة. تقاربوا يا أيها الناس، ازحفوا. الثالث عشر مما ذبح به الإسلام انصراف كثير من العلماء إلى مسائل ثانوية من الترف العلمي. سمعتم؟ انصراف كثير من العلماء إلى مسائل ثانوية من الترف العلمي، ككثرة الشروح لمثل شرح 10 مرات، واستحداث إشكالات وافتعال معارك كلامية لا وجود لها في دين الواقع. صراحة ما مثلنا ينقد لكن مما قاله حتى بعض العلماء الفضلاء أن كثيرا من أهل العلم اشتغل ببعض الأمور والشروح والأمة تضيع. يعني قد تجد بعضهم في بيته يشرح مثلا في الفقه قد شرح هذا المثل 10 مرات فيتكلم عن المسألة ثم يشرحها ثم يحدث على إشكالات ثم يقسم على الحاشية حاشية. والشباب والجيل والنساء والأمة تضيع ولم يخرج إليهم ويجلس معهم. أصلا العلم ترى علم الترف لم يكن من هدي الصحابة. كان عمر إذا سأله السائل عن مسألة قال وقعت؟ قال لا. قال دعها إذا وقعت تجشمنا إليها. إذا وقعت حلنا. نحن كما قال بعض السلف يقول نحن بما وقع أشغل منا بما لم يقع. فبعضهم الآن يرد على بعض في المهدي المنتظر من أين يخرج؟ وبعضهم رد برسالة قالوا أدنى الأرض هل هي غور الأردن أو جزيرة العرب؟ قال ذاك لا غور الأردن. قال لا جزيرة العرب. وأصلا ما الفائدة؟ يقول سبحانه وتعالى أدنى الأرض. يقول سبحانه وتعالى في القرآن أدنى الأرض على ما فسرت عليه من أدنى الأرض في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قالوا لا غور الأردن. قال لا جزيرة العرب. بحيرة طبرية متى تجف؟ هل جفت الآن ولا ما تجف؟ وين نخل ميسان؟ هذا مثل من يؤلف الآن في من أين أتى الفيل؟ فيل إبرة من أين أتى؟ هل أتى من الثروات ولا من تامة؟ وسوق عكاظ هل هو قريب من ذي المجلة 3 كيلو ولا بعيد عن ذي المجلة 5 كيلو؟ ثم كتب تنزل في السوق. وجدة هل هي جدة ولا جدة ولا جدة؟ وجازان هل هو جيزان ولا جازان؟ هذه مسائلهم. استحداث الإشكالات والحمد لله أخبرون عن عكاظ في الجزيرة ليس في قبرص ولا في البرازيل. خلاص مشنا يا عمي وخلنا نقرأ الكتاب والسنة ونقض البشرية. مسائل مستهلكة أكل عليها الدهر وشرب. هذا مقصود الاستهلاك وقت العلماء وقت المشايخ وقت المفكرين. العالم الغربي يصنع وينتج ويدير القرار ويحرك الاقتصاد بالعالم ويحرك المشاريع والقرار يؤخذ ويعطى ويتحرك به ملايين وأنت باقي تعلمنا فين سوق عكاظ من إن جاء إبرها؟ إبرها أتى بفيه أهلكه الله دمره. العظة أن التوحيد انتصر والكفر خلق. هذه العظة. ولذلك مثل المفسرين الأوائل في كتاب مثل خازن يقول كلب أهل الكهف قيل مبرقش أسود وقالوا له أحمر في عيني على عينيه نقطتان. والأربعة الطيور التي فصلهن إليك أخذها إبراهيم قالوا وز وبط ودجاج وحمى. يا أخي وعليك بط ووز نحن لسنا في حديقة الحيوانات. الله عز وجل أخبرنا 4 طيور وأخبر بالكلب والعظة من القصة ولو كان فيها مصلحة ما تركها سبحانه وتعالى كان ذكرها. لكن إشغال الأمة بتفاهات وبخلافيات تمزق وقتها عليها. أيضا مما ذبح به الإسلام تخويف الرأي العام من الإسلام ووصفه بالمارد الجبار الذي سوف يحرم على الناس كل شيء ويسكيهم ويدخلهم قفص الأوامر والنواهي. قرأت مقابلة في الشرق الأوسط مع أحمد آية هذا زعيم الحزب الاشتراكي في الجزائر لا سلمه الله أهلكه الله والحمد لله. خرج من مظاهرة 60,000 والملايين المملينة تريد الإسلام. يقول أخشى من هؤلاء يحرموا كل شيء. عليك غضب الله يحرمون كل شيء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنت تريد تشرب الخمر دائما هم يقولون لا يقولون كل الطيبات وترك الخبائث فيحذرون إسلامنا. قال هؤلاء سوف يسفكون الدماء يقيمون المشانك يفتحون السجون. أصل الإسلام رحمة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فيتخوف الرأي العام حتى الملتحين الآن يخاف منهم الناس حتى من أبناء المسلمين. مما خوف من الإعلام الغربي قال المتطرفون في الجزائر يقومون بمظاهرة. المتطرفون في أسيوط يخرجون بعد صلاة الجمعة يكبرون. المتطرفون في السودان يطالبون بالحكم الإسلامي. المتطرفون من يحكم عليهم بالتطرف؟ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يريدون الحل الإسلامي الحضاري يقدمونه للناس بدل الحفالات البشرية التي تجمعت في عصابات تحكم الناس في ضمائرها ومعتقداتها. أيضا فخوف الناس من الإسلام وخوفوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هم سعادة ورحمة سعادة ورحمة. أيضا يقول في 15 من هذا تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه تدخل في حريات الناس الشخصية وإثارة الفتن. قرأت في صحف الكويت وهي لا زالت عندي في ملف يمكن في 16 عدد بصوت الكويت قالوا القطان والذلال يأتينا بهرطقات ويقول إن اعتداء صدام علينا لمعاصينا. يقولون لا ما عندنا معاصي هيئات الأمر بالمعروف جهاز بوليسي يطارد الناس في حرياتهم. ثم يأتون بقصص مستعلة عن الهيئات. قالوا رجل الهيئة يدخل رأسه من السيارة ويقول يا فاجرة أنت زوجة الرجل هذا. من يقول هذا؟ يستطيع هذا يقول حتى النصراني واليهودي. رجال الهيئة يتدخلون في حريات الناس، يطاردون عباد الله، يلقون القبض من هذه الأمور حتى يخوفون الناس، يقولون صل ولا تتحدث لأحد. يعني المنكر هو من صلاحيات الناس، ليس من صلاحيتك أن تنهى وأن تأمر. ويوم تترك الأمة النهي والأمر تموت. قال ابن تيمية في المجلد الأول لعب الدور العبد أن يأمر من أمر ونهي. ولا لا أدري ماذا يريد الشيخ ابن تيمية، إن كان يريد لابد للعبد من أمر ونهي أن يكون مأمورا ومنهيا فهذا صحيح، وقد بسطه في مواضع. يقول لابد للعبد بالحياة أن يكون مأمورا من الله منهيا منه سبحانه وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان لا يترك سدى، أو لابد أن يكون آمرا وناهيا بالمعروف، عامرا بالمعروف ناهي عن المنكر. وهذا كله الوجهان صحيحان ان شاء الله. ايضا ايها الاخوة الخامس عشر، هذا الخامس عشر السادس عشر نعم، امتصاص دماء الشعوب في البلاد الاسلامية في ثورات ومعارك يستفيد منها غيرهم. سبحان الله ما اضعف الشعوب الاسلامية. في تركيا قدموا من الدماء برك، يعني برخ من الدماء وخزانات. ثم اتى مصطفى اتاتورك عليه غضب الله، الرجل الصنم، فلوى عنق الإسلام وأخذ المصحف وداسه أمام البرلمان، وأخذ المرأة أمامه، مرأة متحجبة من حجبه، ودعاها أمامه، ثم أخذ حجابها وقطعه أمام جزمته وقال لا حجاب بعد اليوم، وألغى اللغة العربية وأغلق المساجد وأدخل خيوله وبغاله في المسجد الأعظم في اسطنبول. لماذا؟ لأن الشعوب المسكين الأتراك يريدون الإسلام، بلد مسلم منهم محمد الفاتح، يريدون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال قدموا دماءكم انصروا، فقاموا وحاربوا. فلما سفكت دماءهم استغل الفرصة. هو باكستان، تقدم الباكستان أرض محمد، أرض أبي الأعلى المودودي ومحمد إقبال. نفسي فدتك أبا الأعلى، وهل بقيت نفسي لأفديك من أهل ومن صحبي، أما افتح السجن من شيخ ومفرقه نور لغير طلاب الحق لم يشبي. فلما أتى محمد علي جناح، يسمونه محمد علي جنة، أخذ مقاليد الحكم، رفض الإسلام. بن باديس في الجزائر عبد الحميد رحمه الله، مدرسة السلف الصالح، مدرسة أهل السنة والجماعة. وترى الجبهة هذه من مدرسة عبد الحميد بن باديس، هذه الجبهة من مدرسة عبد الحميد بن باديس، أهل السنة والجماعة. فأتى عبد الحميد بن باديس فدرسهم وعلمهم، شرح القرآن، فسر القرآن في 25 سنة في جنوب الجزائر، حتى كانوا يأتون له في يوم شرح أظن مساء الجمعة بالبغال والجمال من أنحاء الجزائر. ودرسهم. فلما انتهى من سورة الناس بعد 25 سنة قام وبكى أمام الألوف المؤلفة وقال ليس المقصد من تفسير لكم القرآن أن تكونوا نسخا متكررة ميتة، إنما مقصودي أن تدمروا فرنسا. فقاموا يكبرون من المسجد وخرجوا، نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. فذبحوا الفرنسيين على الطريقة الإسلامية. ولذلك الآن مكران قبل 4 ليالي هذا رئيس وزراء فرنسا يقول إنني لا أستطيع أن أتدخل في الجزائر. نعم عرفت طريقك، عرفت الأول إن بني عمك فيهم رماح، إن لو كان في غيره كان يتدخل، لكن الجزائريين معروف أمرهم ومعروف شجاعتهم ومروءتهم وقوتهم وحزمهم. فمقصودي من هذا أن عبد الحميد بن باديس لما دبر هذا وأخرج الأجيال استضعفوا مساكين وجهوا. فلما طرد الفرنسيين من أولى، من أولى أن يسير البلاد بالكتاب والسنة؟ هم. فأتوا بهوارب ومدين اسمه محمد خروبة، أصلا هو اسمه في اللفظ الجزائري محمد أبو خروبة، كان مجرما سفاكا. فأتوا به فوضعوه فسفك دماء الإسلاميين وشنق العلماء وقتل الدعاة فتح الزنزانات. هذا جزء الشعوب. ثم يقال الإسلام كما يأتي، نعم في المسبحة ونعم في السواك وفي صلاة الاستسقاء وفي القراءة على المشروع، أما في تسيير الأمة فلا. أيضا السابع عشر ركن الإسلام عن الحياة وأخذ الإسلام كشعار يبارى به وينافح والإيمان به في مسائل معروفة فحسب. ولذلك تسمع في الأخبار قال وقد حضر صلاة العيد، صلاة العيد، وحضر واحد بعد آخر يقول حضر المولد النبوي الشريف. يا عدو الله تذبح 30,000 مسلم في حماة وتحضر صلاة المولد؟ هذا الشعار، شعار الإسلام، إسلام فقط شعار لافتة. ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر الخبايا. والله سبحانه وتعالى كما قال يخادعون الله وهو خادعهم. فالإسلام يركن من التعامل والفاعلية والتأثير إلى أن يصبح شعارات وكلمات رنانة براقة تذهب بها الريح. قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا صدام هذا لما أتت أزمة الخليج ادعى العودة وجمع العلماء وأخذ يبكي في المحاضرات وأخذ يصلي أمام الناس ويخرج إلى الأفلام والتلفزة أنه كان يصلي ليخدع الناس، وهو الذي قتل العلماء وشنقهم وطردهم في مشارق الأرض ومغاربها وغيره كثير. الثامن عشر إرعاب وإرهاب العالم من كلمة الجهاد وأنها همجية وبربرية وإزهاق للأنفس. شركة بانام أمريكان هذه التي أسقطها بعض الناس اتهموا بها الليبيين، هم يفعلون حماهم الله، فقالوا هم الذين أسقطوها، حاولوا قالوا قدموا لنا الجناح لابد أن نحاكمهم. يقول القذافي في بعض مقابلات الصحفية إن لم تقف أمريكا وبريطانيا وفرنسا عن تهديدي فسوف أربي لحياتي وأكون أصوليا منذ اليوم. يقول إن كان ما يعقلون ولا سوف أطلق لحياتي وسوف أقود الأصولية، لأن الأصوليين يقولون بايعين في سوق الخضار، لا بل في سوق الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. سمع لما احتل الشيوعيون أفغانستان في كابل كان هناك عمال في طهران من أهل السنة مجاهدي الأفغان، وهذا الخبر وضع في هيئة الإذاعة البريطانية، سمعوا الخبر فماذا فعلوا؟ توجهوا مباشرة يوم سمعوا أن الشيوعيين استقلوا الحكم أو أخذوا الحكم في كابل، توجهوا مباشرة بالفؤوس، وكان عمالهم يحفرون بالفؤوس ومعاتل إلى السفارة الروسية فهدوها، ثم أخذوا علم روسيا فحرقوه، ثم أخذوا يدورون بالسفارة يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. ولذلك دمروا الغازي وأحدثوا درسا للعالم الإسلامي من أعظم الدروس في حياة الشعوب. فقصدي يا أيها الناس يرهبون الناس الآن من كلمة الجهاد ويقولون الآن انتهى وقت الجهاد والمقاتلة بين الشعوب، والآن موافقة سلمية واتفاق إنساني ووفاق دولي، ولا يجوز الإنسان يرفع كلمة الجهاد لأنها تزلزلهم وتخيفهم، ولا بد من الجهاد ولا تحيا الأمة إلا بالجهاد. وقد روى أحمد رحمه الله في المسند وصححه ابن القطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تباعتم بالعينة وتركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. ومعنى الحديث يقول إذا فتحتم مكاتب وتركتم رسالة الإسلام فقط أصبحتم في مكاتب عقارية، وأصبحتم فقط لزراعة البطاطس والبقدونس، وتركتم الرسالة الخالدة وأخذتم أذناب البقر في الحراجة والزراعة، وهذا لا نبطلها لكن بقدر، سلط الله عليكم ذلا. وهذا حدث في كثير من أنحاء العالم الإسلامي. التاسع عشر فصل العالم الإسلامي بعضه أو بعضه عن بعض ويصاله إلى تمزق لم يعهد مثله في التاريخ وجعله دولات متناحرة. ففي كل يقول فلا تسمع الحرب والانقلابات إلا في هذا الجهة من بقعة الكرة الأرضية، دولات صغيرة وفي كل مكان أمير المؤمنين ومنبر ألقاب مملكة. يقول مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. دول أكثر من التراب ولا تأتي إلا في ولاية من ولايات أمريكا، 25 دولة ما تأتي مثل جمهورية من جمهوريات روسيا، إما أذربيجان وإما كازاخستان أو روسيا البيضاء مثل هذا، لكن المستعمر جعل حدودا. ولذلك بريطانيا لما استعمرت العالم العربي جعلت بين كل دولة ودولة مشكلة، ما تخرج إلا وتجعل في الحدود مشكلة حتى يتهابدون كل يوم. فمشكلة بين حدود مصر وليبيا وبين السودان ومصر ودول المشرق وبين العراق والأردن والأردن وسوريا، وهكذا مشكلات وحروب طاحنة. فتمزيقه مقصود، تمزيق العالم الإسلامي في دولات ممزوق مقصود، وإلا فالعالم المسلم ليس له حدود، وجنسيته يمانس، وهويته لا إله إلا الله، وبلاده كل أرض أشرقت عليها شمس الرسالة. العشرون كبت الصوت الإسلامي في مجال التأثير والفاعلية، فكأنه يجوز لكل أحد أن يتكلم وأن يكتب وأن يحاضر إلا الصوت الإسلامي. يقول شوقي أحرام على بلابله الدوح الدوح حلال للطير من كل جنس. يهدي هو إلى أسبانيا وأخذ ينشد من هناك ويقول تطردوني من مصر وأنا من أبناء مصر؟ يقول أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس. فتجد كل أصوات إلا أصوات أهل العلم وأهل الدعوة وأهل التأثير يراد أن تقبت وأن تخفت لأنهم يقولون الحق ولأنهم يصدقون ولأنهم لا يخافون في الله لومة لائم. وأعظم شيء أنهم على منهج الرباني, أنهم على منهج رباني. الواحد والعشرون عدم إعطاء الاقتصاد الإسلامي الفرصة ليقدم الخيار ولينقذ الناس من ورطات الربا وجعل الربا هو الأصل. الآن جعلوا الربا هو الأصل وجعل الاقتصاد الإسلامي هو المستثنى, فأصبح في العالم الإسلامي البنوك الربوية طولا وعرضا, وأصبح الربا مفروض على الناس, وأصبح بعض المنتسبين الإسلام الآن إذا أقنعته بأنه محرم الربا قال أين تعيش, لا تستطيع إلا بالربا. وقال بعضهم نحن لا نستطيع أن نعيش إلا بالربا, لا بد من الربا. سبحان الله, شريعة بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم حلت شؤون العباد والبلاد صغيرة وكبيرة, إلا مسألة الربا ما أتى صلى الله عليه وسلم بحل لها؟ حاشا وكلا وألف حاشا, بل أتى صلى الله عليه وسلم بها وجعل حل الإنسان عليه الصلاة والسلام, لكنه ما قدم الخيار في الاقتصاد الإسلامي. وفرض على الناس الربا فرضا وتورطوا في الربا, وأصبح الواحد منهم يأكل من غذاء الربا إن لم يأكل منه. الثاني والعشرون وصف المستقيمين بالتطرف والتجمد والتشدد. أنا الآن أقف أمامكم وأنا أسأل بالله العلي العظيم, إذا كانت مدرسة أحمد بن حنبل هذه مدرسة أهل السنة والجماعة ومدرسة ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب, المدرسة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم متطرفة متشددة متجمدة, فمن يكون العدل وفي من يكون الإنصاف وفي من يكون التوازن؟ هل سمعتم أحدا ممن مكن في العلم وقامت قدمه يكفر مسلما؟ هل سمعتم عالما أو داعيا يحرم حلالا؟ تشويه, متطرفون متدنسون متشددون. أسألك بالله, أليس شرف أن تكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الآن التعليقات الآن عند الرأي العام على الملتزمين فقط, تجد الآن مثلا من يخالف السنة قد يشرب الخمر, قد يشتغل بتناول المخدرات أو يكون مروجا لها, يسمع الأغنية المحرمة التي أجمع أهل العلم على تحريمها, يسهر الليالي الحمراء, يضيع وقته, لا يحضر صلاة الجماعة, يهجر القرآن, مثلا يحلق لحيته, يطيل ثوبه, يتعسف السنة يعني تعسفا, ومع ذلك لا يجد لائمة من الرأي العام, يعني عادي أمره عادي. لكن الشاب الملتزم لتغير وانتكاس المفاهيم ولعدم عقلانية الناس إلا من رحم ربك يوم يحافظ على الصلوات الخمس ويقصر ثوبه ويطلق لحيته لأنه يتبع القائمة البيضاء, محمد أبو بكر عمر عثمان علي والله الذي لا إله إلا هو لا إله بعد الله, هذه القائمة كانت خصومنا في التراب في الطين, من مجدنا؟ هل عندنا تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وهذه القائمة؟ والله نباري الأمم, لا يستطيع أحد منهم أن يقول ذرة ولا يستطيع أن يدخل مدخل حتى أرغمت الحقيقة على أنوف من إرغاما. ما الهرب في كتاب الأوائل وقد كررته وأكرره, يقول الحقيقة تفرض نفسها أجدني مضطرا أن أقول أن العظيم الأول في العظماء المئة في العالم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكيف ما يباهي الناس ونتبجح والله ونفتخر أن نتبعه. لكن تجد الشاب يأتيني أو يأتي غيري من إخوة الدعاء بورقة قال يا أخي أنا والله خجلان أريد أطلق لحيتي لكن أبي يستهزي بي وإخواني في البيت. عجيب, في جزيرة العرب أو في البلاد الإسلامية عموما يستهزون بك؟ قالوا أنا أريد قص ثوبي لكن إخواني والجيران ربما يضحكون علي في المجالس. سبحانك, يضحكون عليك لأنك اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم. أصبح هؤلاء هم المعنيون بالتعليقات المرة والتعليقات الشرهة التي لا يستحي منها أصحابها. شرف والله العظيم لنا وللإسلام والمسلمين أن يرى الإنسان هذه المسيرة. يخبرني أحد الدعاء المشهورين يقول رئيس في الجزائر مسيرة خرجوا بعد صلاة الجمعة, قال وإذا هم على منهج أهل السنة والجماعة اللحى والثياب والوزير الإسلامي, قال والله بكيت حتى سالت دموعي من رأس لحيتي. من لا يستطيع أن يبكي؟ أنا سمعت أحدهم ويصل هيئة الإذاعة البريطانية فيسألونه اسمه عبد القادر قالوا يقولون إنكم سوف تكونون مصدر شقاء للشعب الجزائري. قال سبحان الله، الدين الذي أنزله الله سعادة للبشر أيكون شقاء للإنسان؟ سبحان الله العظيم. يقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني الأفكار الغربية والشرقية المستوردة المستحدثة هي شقاء للإنسان؟ بل هي السعادة. وكيف لا يفرح العبد أن يرى الألوف المؤلفة اتجهت إلى الله عز وجل وصلت وكبرت وأحبت محمد صلى الله عليه وسلم. لكنها التربية الماكرة التي صنعها العميل من وراء الستار وأخرجها للناس وجعلها هي الحل وجعلها هي الأصل وغيرها طار عليها. ما كنت أظن حتى في المجتمعات القبلية أنهم يلومون الشباب إذا اكتدوا بالسنة. المجتمعات اللي كان الواحد منهم إذا قال له أنت تعدني أن تأتي قال نعم، قال ماذا بيني وبينك قال هذه، فجعل يده على لحيته، وإذا قال له في أمر جعل يده على لحيته، معناها قطع الرؤوس دون خرط القتال. إذا وضع يده على لحيته فهي الخطورة القصوى التي لابد أن ينفذ. يقول أحدهم إذا ما تم هذا المر الأمر فحلقها، قال لا مصانة مكرمة والآن تحلق مجانا. معذرة لا أريد جرح الشعور، وأنا أعرف أن بعض الناس يحضر معي عندهم إيمان ومتبعون ولكنهم أخطأوا في حلق اللحى. أنا لا أريد أن أعلق عليهم ولا أريد أن أجرح مشاعرهم، هم إخواني وزملائي والله إني أحبهم لأصل الإيمان في قلوبهم، لكن أرجوهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخشى أن يخرجوا ويقولون كفرنا أو فسقنا. أنا أقول أخطأوا وعصوا ولا بد أن يتوب الله علينا وعليهم، وهم إخواننا وأبناء عمومتنا، لكن والله نريد يكتملون في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، لأنه أتى بسنة لا بد أن تكون ظاهرة وباطنة. ثم لا يخجل من أحد، تقولها قوية أنا مسلم متبع للسنة، ولا تخجل من أحد لأنك على الحق وغير على الباطل. يقول سبحانه وتعالى في الجبناء السفهاء من المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فنصيحتي لإخواني أن يتحملوا الاستهزاء والاستخفاف والاحتقار والتعليق، ويعلموا أنها في ميزان الحسنات. قال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. واصل بعد الأذان. أعود إلى عناصر المحاضرة مختصرا. ذبح الإسلام بالطعن في الأمور، الطعن في القرآن، بالطعن في السنة المطهرة، في الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام، في النيل من الصحابة، في تشويه التاريخ الإسلامي، في وصف الإسلام بأقبح الأوصاف، في هدم اللغة العربية، في الطعن في العلماء والدعاة، الهزيمة النفسية التي يعيشها المسلمون عموما، إيجاد نخبة مستغربة الفكر أجنبية العقل، إشغال عامة المسلمين بالمعيشة فحسب، إشغال المرتدين في طلب العلم بالجزئيات، انصراف كثير من العلماء إلى مسائل ثانوية من الترف العلمي، تخويف الرأي العام من الإسلام، تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، امتصاص دماء الشعوب في البلاد الإسلامية في ثورات ومعارك مستحدثة، ركن الإسلام على الحياة وأخذ الإسلام كشعار فحسب، إرهاب وإرعاب العالم من كلمة الجهاد، فصل العالم الإسلامي وتمزيقه إلى دويلات، كبت الصوت الإسلامي في مجال التأثير، عدم إعطاء الاقتصاد الإسلامي الفرصة ليقدم الخيار، وصف المستقيمين بالتطرف والتزمت والتشدد. أيها الفضلاء، إكمالا لهذه المحاضرة ألتقي بكم إن شاء الله لمن أراد مساء الثلاثاء في محاضرة بعنوان مدرسة أهل السنة والجماعة في جامع شباعة في خميس مشيط يوم الثلاثاء مساء بعد المغرب يوم 3/7/1412، والدعوة عامة، لأنه لا بد من ذكر معالم، لأن هذه المدرسة مدرسة أهل السنة والجماعة، ووصف مفصل جزئي لهذه المدرسة حتى تتضح للناس وتكون على جلية. أيها الإخوة الكرام، خطاب موجه يوجهه الأخ لأخيه المقصر، أي مقصر من المقصرين من أمثالنا، مثلا متخلف عن صلاة الجماعة، مثلا رجل يتهتك في الغناء، مثلا رجل لا يقيم السنة على مظهره. هنا خطاب كتبه بعض الفضلاء من الدعاة وهو الأخ الداعي عبد الله بن سعد بن مشط القحطاني، كتب كتابا بديعا ورقة تجدونها في خارج المسجد مسددة بالآيات وأقوال والأحاديث وأقوال أهل العلم. يقول المكرم الأخ الصديق مفتيح الخطاب: حسبك الله ورعاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم استطرد في كلام كالعسل المصفى: أنصح بهذه الرسالة أن تعطى من الذين لا يحضرون صلاة الجماعة ومن أمثالهم. إخوتي الفضلاء، هنا بعض المسائل، وهنا كذلك رسالة وهي مأذون لها من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ترسل إلى بائع أفلام الفيديو، من أرادها يجدها، يعني تسلمها أنت لبائع الفيلم الفيديو حتى يتقي الله ويتوب من فعل هذا، لأنه يهدم الملة والدين بسبب ما يفعله من نشر الفيديو المحرم. فهذا تجدونها إن شاء الله. وإذا حببتم الاتصال أو الاستفسار أو السؤال، فمؤذن المسجد هو الواسطة إن شاء الله. أيضا أيها الأخوة الفضلاء، نبهت في كثير من المحاضرات والدروس عن مسائل مهمة، من أهمها عندي بناء المساجد، لأن الأمة الآن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وتزدحم المساجد بالمصلين، وكثر الأخيار من عباد الله الصالحين مع كثرة السكان، فالناس يريدون مساجد. وقد نبهت عن جامع النماص وجامع تنومة ومسجد في بلسمر وجامع في فريبان وبعض المساجد في مناطق تهامة. أنا أرى أن ينصرف كثير من الأخيار إلى هذا، إلى جمع التبرعات وإلى إنشاء المساجد، فهي من أنفع ما يكون لعباد الله عز وجل. أيضا هناك اقتراح يقدم هذه الليلة، كثير من الإخوة إما طالب عنده راتب أو معلم أو موظف، وكذلك الأخوات المعلمات والمربيات والموجهات، كل من هؤلاء عندهم رواتب، فليس لكل واحد من الجميع صندوق يسمى صندوق الآخرة، لأن ونسأل الله العافية صرفنا أكثر ما أعطينا في الدنيا في مطاعمنا ومساكننا وملابسنا وسياراتنا، ثم ماذا نقدم للآخرة؟ ماذا نعطي للآخرة؟ ما هو رصيدنا عند الله عز وجل؟ هذا الصندوق يعطي الإنسان من التبرع للمسجد وللشريط الإسلامي، وأشكر من وصل منه تبرعات للمساجد، ولكن لا زالت المساجد الآن تحتاج إلى من يقيمها ومن يدعمها، فالله الله في الاجتهاد في هذا، لأنه نوع من الجهاد. أيضا كلمة عن الاستطراد: الاتصال بالهاتف له آداب، ومرحبا بأصواتكم وأصوات مثلكم ممن يتصل مستفسرا أو سائلا أو ناصحا أو موجها، والعبد المسلم لا يمل من صوت إخوانه، لكن هناك آداب يراعيها المسلم حتى نكون أمة منظمة كما أرادها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك التبرم أو التضايق من الاتصال، معاذ الله، فإنه شرف للعبد أن يتصل به إخوانه، لكن هناك أوقات كأوقات الصلاة إذا أذن المؤذن فإنه لا اتصال، ويعذر أهل المدن لتفاوت الوقت. أيضا بعض الاتصال في أوقات الوجبات، وهي تختلف من بيت إلى بيت، الاتصال مثلا في أوقات مثل بعد 11 ليلة، فقد انتهى الليل وذهب، ما أخرك يا أخي من العصر والمغرب والظهر والعشاء ثم تتصل بعد 11 مثل هذا. أيضا أيها الإخوة لا تنسون، فيه لطيفة من اللطائف، أن بعض الفضلاء إذا اتصل أخذ دقائق معدودة وطول وعرض في مسألة السلام، وأنا لقيته أمس، كيف حالكم؟ كيف حال أطفالكم؟ عساكم طيبين؟ مع العلم أن هناك ازدحام في الاتصال، علم الله أحيانا بالعشرات في أوقات محدودة، ويريد الإنسان يقضي طلب أو يوضح مسألة أو يفتي بما أعطاه الله، فيأتي هذا الأخ من حسنه ومن حسن معاملته وأخلاقه فيحبسك في السلام، وكيف حالكم؟ قل طيبين، عساكم مرتاحين، قلت الحمد لله، قال كيف حال الأهل؟ قلت طيبين والحمد لله، كيف حال الزملاء؟ قائمة من التحقيقات، اختصر يا أخي، قل السلام عليكم، كيف حالكم؟ ادخل بالسؤال. أيضا يا أخي من الأدب، حسبكم الله، الاختصار في السؤال، لا تعطيل القصة. مثلا بعض الإخوة وقعت منه طلقة، فأخبرني بقصتي مع زوجتي، بالمذكراتي في الحياة، متى تزوج وكيف عاش معها، وفصل لي نصف ساعة، ثم وصل إلى النتيجة، أعطني أنا ماذا تريد أن تقول لي؟ السؤال فقط وأفتيك، لأن الناس بكثرة كافرة يتصلون. هذه من الآداب. أيضا إذا اتصلت بك واتصلت بي لا تقول ألو، قل نعم، وإذا اتصلت قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، أما ألو لا، أرجوكم شيلوها اتركوها، وتعالوا بكلماتنا المعهودة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسير الأمة على كلمات إيمانية. أتى أبو ذر إليه وهو في الحرم عليه الصلاة والسلام، قال أبو ذر بتحية الجاهلية: عم صباحا يا أخ العرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك. قال: ما هي؟ قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اتصلت بك فرد السلام وسلم، تكون بيننا التحايا الإسلامية. هذه بعض المسائل التي أردت أن ننبه عليها، أن الله أن ينفع بها. أيضا أيها الإخوة، ربما وقع في المحاضرة أني قلت ميتران رئيس وزراء فرنسا، وهو رئيس الدولة، ونستغفر الله ونتوب إليه، وهذه ما يسجد لها سجود سهو. فكلها يقول شيران بن خثلان ما فيها أحمر. فإن كان رئيس وزراء ولا رئيس دولة فهو واحد. واغتياب الفرنسيين الكفرة جائز بإجماع أهل العلم، وحتى إسرائيل اغتيابها جائز ومطلوب، لأنها دولة توسعية. سبحان الله، اكتشفنا أنها دولة توسعية ولها نوايا سيئة في المنطقة. هذا مما اكتشف، أن لها نوايا سيئة، ولا نحن لا نسيء الظن بالناس، لكن ظهر لنا أن لها نوايا سيئة. طيب أيها الإخوة الكرام، قل: شكر الله وأشكر، ثم أشكر باسمكم من حضر وعنده امتحان غدا، لكنه التوقد للإسلام والحب للخير والتكاتف والتضامن، لأن من كسر سواد المؤمنين في مثل هذه المجالس دليل على صدقه وإخلاصه ونصحه، وأعرف أن فيكم من هو أبلغ مني وأفصح وأعلم وأفضل، لكن أراد يكسر السواد، كما قال محمد أحمد الراشد، قال: تكثير السواد ومراغمة أهل الباطل. ولذلك كثر السواد يوم عرفة ويوم الجمعة، وإظهار سواد المؤمنين أنه كثير كما يظهر أهل الباطل بكثرتهم وبعددهم. فأنت اليوم أتيت تكسر السواد، وأتيت أنت تناصر أولياء الله عز وجل، وأتيت أنت تدرج مع أهل السنة في من درج، وأتيت أنت اليوم ترفع لافتة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكتب الله أجرك وممشاك وعودتك وجلوسك وأثابك وكساك حلة، ورعاكم الله على إخلاصكم وعلى تضحياتكم. أيضا لا يفوتني أن أشكر الذين يكتبون الرسائل أنهم لأول ليلة حضروا، فلله الحمد، وهي والحمد لله فتوحات من الله، ليس منا ولا من أحد من الناس، الفضل فضل الله أن يهدي الشباب وأن يردهم إليه ردا جميلا. بالأمس كان لا يصلي أحدهم ولا يصلي فجدة، واليوم إذا هو ولي من أولياء الله، أخذ المصحف في جيبه والسواك وتعلم السنة والأدعية الصباحية والمسائية، واستنار. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ويقول سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا رأيت العبد يفرح لإخوانهم يزيدون عددهم ويفرح الإسلام، فاعرف أنه مخلص صادق صحيح القلب. أما الذي يغضب من كثرة الملتزمين وكثرة الأخيار فهو مريض القلب حسيبه الله. أيضا أنا ترى من هذا المنبر، ترى لا أخاطب أبناء الجزيرة فقط، أنا أخاطب من هنا العالم الإسلامي، كل مسلم يحضر معي، وليس عندنا هنا شامي ولا حجازي ولا يمني ولا سوداني ولا مصري، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أتى بلافتة وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اسمحوا لي وقد كررت عليكم لكن أعيد الأبيات: أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنينا العالم الفاني، في روضة المصطفى روحي ووالهتي، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر آمالي وتطواني، دمي تسبب في كابول منسكبا، ودمعتي سفحت في سفح لبناني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أيضا من يحضر منكم عليه أن يكون داعية في بلده. الإخوة السودانيين ينقلون الشريط الإسلامي، الكتاب الإسلامي إلى بلدهم ويعيشون الصحوة هناك. الإخوة من الجزائر، الإخوة من سوريا، الإخوة من المغرب، من كل مكان عليهم أن يكونوا دعاة إلى منهج الله، من الكويت، من الإمارات، من قطر، من البحرين، من عمان، لأن بلد واحد، ولا بد أن نسعى إلى توحيد الشمل وإلى تعريف الكلمة تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمثل هؤلاء يذهبون بالشريط الإسلامي بالكتاب حتى يساهموا، لأن يتصل، والله يتصل بالهاتف حتى من بلاد النائية يقول: لم يتصل الأشرطة، ولا نعرف عنوان لهم، ولا نعرف بريد، ولا نعرف كيف نوصل لهم. لأنهم قد يفقدون بعض الدعاس بعض الأماكن أو المنهج الشديد أو بعض الكتب. فرجائي من الإخوة هنا أن يطلبوا وأن يتعاونوا وأن يأخذوا، وأهل الخير مستعدون للوقوف معهم حتى يكونوا وإياهم تحت مظلة واحدة. أيضا لا نسمح لأحد يحمل الحجازيات والتفرقات والعنصريات ليفرق بين المسلمين. كل هذا الأمة أمة واحدة، أراد الله عز وجل أن تكون أمة واحدة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. فأتقانا أكرمنا عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا أيها الإخوة الكرام، لا يكفي وقد قلت هذا وأقوله ويقوله غيري أن يحضر الواحد منا في هذا المجلس ثم يذهب، لا بد أن يكون هو مؤثرا وموصلا وداعية بالشريط بالكتاب، يستغل المجلس، يحول المجلس الذي يحضره إلى مجلس خير. أنت تشتغل في شركة، تشتغل في مؤسسة، في بقالة، في دائرة، في مدرسة، في جامعة، عليك أن تكون أنت اللبنة ومباركا أينما كنت. يقول ابن القيم المبارك أينما كان هو الذي يدعو الناس في كل مكان، يعني قضية الإسلام تكون معك، مثل ما قال أبو الأعلى المودودي، يقول الداعية المسلم كالذي به صداع ما ينسى صداعه. الذي عنده صداع في رأسه ينزل إلى السوق ينسى الصداع، تحتاج إلى أن تذكر وتقول عندك صداع، لا أنت تحمل ذكرتك. يا إخوة دعونا نكون في مستوى، قصدي في التأثير والمشاركة والفاعلية والتضحية، في مستوى المبشرين. يذهب أحدهم إلى الشرق والغرب وحر إفريقيا وبرد سيبيريا حتى ينشر الدين المنسوخ، الدين المزعوم لأنه للمسيح ونحن على الإسلام. لماذا ما نؤثر وندعو ونكون لبنات خير؟ التاجر بتجارته بماله وصاحب الرأي برأيه. ثم أمر آخر يوجد أيها الإخوة، أحيانا مذهب المجاملة علينا برمجنا على المجاملة حتى ما تجد صراحة في الألفاظ ولا في المناصحة، وأحيانا ما تجد إلا مادحا. تسألوا عن الدرس قال كل شيء على ما يرام، المحاضرة، الأطروحات، القضاء قال كل شيء طيب، فإذا خلى إلى زملائه قال لا فيه كذا وكذا ولكن كذا وكذا وفعل كذا وكذا. دعونا نتصارح، ومن رأى منا خطأ في أخيه فلينصحه وليوصيه بينه وبينه بحكمة. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا أريد أن أوضح مسألة يا أيها الإخوة، قد يفهم أن بعض الناس أننا نريد أن نتشفى في بعض الناس أو أننا نريد التهجم أو التجريح، ومعاذ الله ما يريد الداعية إلا أن يهتدي الناس. هل نريد لمسلم أن يعذبه الله بالنار؟ يقول الإمام أحمد والذي نفسي بيده لو وجدت أن يجعلني الله فداء لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا، ثم إنا نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يتولانا وإياكم في الدارين. ونسأل سبحانه وتعالى لنا ولكم هداية وسدادة، كما لو فوتنا نبدأ أن من عنده تبرع أو مشاركة أو استفسار أو ورقة أو نصيحة أن يوجهها لهذا المسجد القائمين عليه، وهي تصلني إن شاء الله. ثم أنبهكم أن الدرس المقبل إن شاء الله سوف يكون المحاضرة مع أسئلتكم لنعيش معكم فيما طرحتموه وما سألتموه. وأشكركم شكرا جزيلا، وأسأل الله يجمعنا بكم في دار الكرامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.